القسمة هي في الأموال المشتركة، والقسمة نوعان كما قال المؤلف، قسمة إجبار وقسمة تراضٍ. الأموال المشتركة كان يشترك اثنان في شراء أرض كبيرة، أو يشترك اثنان في شراء بيت، أو يشترك اثنان في شراء مزرعة، أو أحياناً لا يشتركان في شرائها، تكون ميراثاً مثلاً، يرثاني مزرعة، يرثاني إخوة يعني، يرثاني مزرعة، يرثاني أرضاً، المهم أنه ملك مشترك. ملك مشترك. هذا الملك المشترك ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون فيه ضرر على أحدهما، أما أن يكون لا ضرر فيه على أي منهما.